حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم وعود أحمد لبرنامجكم الماتع فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا. استوحشناكم. حياك الله بارك الله فيك. أطال الله في عمركم على خير ونفعنا بكم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا، يعني عندنا أسئلة عديدة من إخواننا أخواتنا مدة طويلة الذين يحبون أن يتواصلوا معنا. يعني سريعا كده سائل بيسأل بيقول هل يجوز شرعا للبائع أن يطلب سعرين للسيارة حيث يقول أنا أبيعك نقدا ب20,000 وبالتقسيط ب40؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب، وأن ينقذ إخواننا في سوريا من أهل السنة والجماعة، آمين يا رب، الذين يقتلون على أيدي النصيريين الكفرة. ونصلي ونسلم على خير البشر الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يذكر في كتب الفقه هذا المثل، أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، كمثل بيعتين في بيعة، بمعنى نقدا يعني في الحال ونسيئة بالأجل، مثل هذه العبارة التي أو السؤال الذي سألته. نعم. لكن المنع ليس بسبب اختلاف السعرين، وإنما السبب هو ذكر السعرين دون تحديد سعر واحد. نعم. أي أن المنع ليس لاختلاف المؤجل عن الحاضر، فالبيع الآجل وزيادته عن البيع الحال هذا أمر معلوم مشهور. نعم. والمجمع أجازه، ومن قبل أشار إليه، بل ابن شيخ الإسلام ابن القيمة قال هنا للزمن سعر في الثمن. للزمن دخل في الثمن. نعم. الثمن. نعم. يعني معناه أنه يؤثر في الثمن. صحيح. في الزمن. لكن لابد من أن يتفق في مجلس العقد على بيعة واحدة، وذلك هذا المنع من باب بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة بمعنى أنه يذكر سعرين وينفض المجلس دون الاتفاق على سعر واحد، هذا لا يجوز. لكن إذا ذكر عدة أسعار وليس سعران فقط، نعم، وفي مجلس العقد انتهى المتبايعان على سعر واحد، جاز. يعني لكي يصححوا هذه الصورة لابد أن ينتهوا على سعر واحد في النهاية، سواء كان نقدا أم أجلا. نعم. نعم. إذا أمضوا هذا أن يختفقوا على سعر واحد سواء هو نقدا أو آجل، وإذا هذه المعاملة صحيحة. وإن زاد البيع الآجل عن البيع الحال. وإن زاد البيع الآجل عن البيع الحال. نعم. نعم. لأن يعني الزمن له دخل في الثمن. نعم. بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول يعني أنا أريد أن أستعلم عن الأرباح التي يصرفها بنك النصر الاجتماعي لدفتر الاستثمار ومعاملات هذا البنك وقرضه أيضا، هل هو جائز أم لا؟ بنك النصر الاجتماعي من البنوك التي تأخذ أرباحا قليلة أقل من غيرها، نعم، وعقودها لولا أمراني لكانت من خير العقود. ففي البيع الآجل نسبة الأرباح التي يأخذها بنك ناصر أقل من البنوك الإسلامية الأخرى. نعم. لكن يشترط شرطين. الأول أن يحتفظ بملكية المبيع إلى أن يتم دفع كل الأقساط. نعم. وهذا أمر لا يجوز. لا يجوز البائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. نعم. الأمر سهل جدا. يعني البنك يمكن أن ينتقل إلى ما هو جائز بأن يجعل السلع مرهونة. وهذا يحقق ما أراده البنك، ويريد الاحتفاظ بالملكية لماذا؟ حتى يسدد المشتري، ليضمن أن المشتري الدين يدفع الدين. نعم. الرهن يؤدي نفس الشيء. الأمر الآخر أنه يسمى بغرامة التأخير، معنى أن من يتأخر في دفع قسط أو أقساط يدفع زيادة على هذه، وهذا من ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذا لا يجوز. سنعود إلى تفصيل مثل ذلك شيخنا، ولكن يعني عندنا اتصالات. أخونا أحمد من الأردن، السلام عليكم. أخونا أحمد، طيب أخونا حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حيا الله شيخنا الفاضل. بارك الله فيكم. لو سمحت بس عايز أسأل حضرتك عن، أنا كان ليا فلوس في بنك ربوي ثم قمت بنقلها إلى بنك إسلامي، بس بنك له فرع ربوي، يعني هو بنك إسلامي تابع لبنك ربوي اللي هو البنك مصر للأموات الإسلامية. نعم نعم نعم. فدلوقتي شيخنا الفاضل قال إن هو دلوقتي يعني لا يطبق المعاملة الإسلامية الصحيحة. هل دلوقتي علي ان انا اسحب المال واخرج برضو قيمة الفوائد؟ ده السؤال الاول. عايز اسأل برضو السؤال الثاني، تتعاملي مع الشركات احيانا توقع بعض الشركات علينا غرامة مالية للتأخير بأساس مداد، فهل هذه تعتبر ربا ام لا؟ شكرا. في التعاقد انت الشركة بتوقع عليك غرامة التأخير لو تأخرت. حسن انت معايا؟ مع حضرتك. طيب تأخرت في ماذا؟ تأخرت في صناعة شيء يعني؟ لا، تأخرت في دفع المبلغ، يعني مثلا أنا أخذ منهم بضاعة بمبلغ وقدره مثلا سينا من المال، ثم أنت أخرت يوما أو كذا أضيفت علي غرامة التأخير. طيب أبشر يا حسن، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا رجوعا إلى بنك ناصر، هذا في التعاقد، بعض عقوده في يعني فيها هذا الإشكال، سواء في غرامة التأخير أو في الاحتفاظ بالملكية. طب ماذا عن من يسألون عن الاقتراض؟ وإذا كان يأخذ فوائد على التأخير فمن باب أولى هيأخذ على الاقتراض. على الاقتراض. نعم. وكلاهما لا يصح ولا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. إلا للضرورة. إلا للضرورة. نعم. يعني الإنسان مضطر يقترض بالربا، لأنه هنا قرر المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. والضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيكم. أخونا حسن الغربية بيقول يعني هو كان واضع بعض أمواله في بنك ربوي، وبعدين سحب هذه الأموال فوضعها في فرع إسلامي لبنك تجاري، فبيسأل يعني هل يجب عليه أيضا كما أنه سحب المال من البنك التجاري أولا؟ كان عليه أن يسأل قبل أن يضع، أن يسأل. نعم. لأنه يتنقل من هنا إلى هنا لا يجوز هنا، يعني لأنه يعني إذن عليه أن ينقل ماله إلى بنك إسلامي تتوافر فيه الشروط. نعم. التي تتفق مع أحكام الشرع الإسلامي، يعني ليس أي بنك إسلامي كذلك. نعم نعم. وأيضا يتعامل مع ماله الموضوع الآن مثل ما كان يتعامل مع المال اللي كان موضوع السابق. البنك نعم التجاري. نعم بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني بعض الشركات تطبق عليهم غرامات مالية على التأخير لو أخذوا سلع منهم بمبالغ يعني عديدة ويسددون، فإن تأخروا الغرامة تكون على التأخير من الشركات عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. نعم. فمن يأخذ الربا كمن يعطي الربا، كمن يكتب كمن يشهد. نعم. ولذلك من يقبل أن يتعامل بغرامة التأخير أخذا أو عطاء فهو آثم. نعم. يعني سواء هيؤكله أو سيأكله. آخذ والمعطي سواء. نعم. سواء، فإذا هنا يأثم. ولا يقبل غرامة التأخير، ولا يقبل أن يتعاقد في عقد فيه غرامة التأخير. نعم. أختنا نورهان، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، ممكن أتواصل مع الشيخ؟ الشيخ معك، تفضلي سؤالك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل يوجد في مصر بنك إسلامي أقدر آخذ منه قرض؟ أبشري يا نورهان، بارك الله فيك. ماشي، السلام عليكم. جزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب شيخنا، بتسأل يعني تريد قرض يعني البنك ليس من وظيفة البنك الإسلامي الإقراض. نعم. لأننا نودع في البنك الإسلامي الأموال لا ليقرضها قرضا حسنا وإنما ليستثمرها. صحيح. فإذا أقرضها فقد خالف الشروط، فأصحاب الأموال لا يقبلون أن يأتي في نهاية العام البنك الإسلامي يقول أنا أموالكم أقرضتها قرضا حسنا ولكم الثواب وإنما استثمرت وأرباح كذا وتحققت أرباح كذا. صحيح. وذلك لا يوجد بنك إسلامي يقرض، إلى بعض بنوك إسلامية في أنحاء العالم قليلة جدا وتقرض من أموال المساهمين وليس المودعين. نعم. أما في مصر فلا يوجد بنك إسلامي يقرض قرضا حسنا. طب هل توجد شركات تقرض قروضا حسنة؟ ولا أي أحد إلا إذا كان إلا من المحسنين المتبرعين. نعم. في مصر بنك يسمى إسلامي ويقرض قرض يسمى إسلامي، وهو قرض ربا وبحت. نعوذ بالله. وبينت له هذا وحذرته منه ولكن لم يفعل شيئا، لا يزال يقرض هذا القرض على أنه قرض إسلامي وغير ربوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ليس من أعمال البنك الإسلامي أصلا أن يقرض الناس سواء قرضا حسنا أو قرضا خبيثا، الأصل أن البنوك الإسلامية لا تقرض وإنما تستثمر. وإنما تستثمر. ولذلك في كتاب من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، نعم، في باب عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي. نعم. باب كامل، لأن وظيفة البنك الربوي الإقراض والاقتراض، هذه مهمته ووظيفته. نعم. يعني حتى التعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تجري في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. البنك التجاري. نعم. البنك الربوي التجاري. نعم. البنك الإسلامي شركة استثمارية. طيب هو لا يقرض، إذا ماذا يفعل في الأموال التي أخذها المودعون الذين أودعوا في البنك الإسلامي وهو لا يقرض هذه الأموال مثل البنك الربوي، ماذا يفعل بهذه الأموال؟ الباب كله حول هذا. بارك الله فيك. البيع والشراء والإجارة والمضاربة والمشاركة وهكذا، عقد استصناع. نعم. جزاكم الله خيرا. يعني إذا يعني نحن أحوج ما نكون أن نستلزم علما عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في هذه الأطر التي تلح علينا صباح مساء. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت بسأل الشيخ، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا عاوز أخد قرض لأن زوجي ما بيشتغلش، فإحنا عاوزين نجيب قرض عشان أجيب بيه توك توك، فهل القرض اللي أنا هجيبه ده حلال ولا حرام؟ لأنه مفيش لي يعني مفيش لي شغل خالص، فإحنا عاوزين نجيب توك توك ده عشان يشتغل عليه. نعم. فيعني لو جبت القرض ده حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني يا أختي. قطع اتصال. طيب شيخنا، يعني أختنا تقول زوجها لا يعمل ولا يجد سبيلا للعمل، فتريد أن تأخذ قرض وبالتالي هيكون من بنك تجاري لشراء سيارة أو توك توك كما يسمى حتى يعمل عليه وينفق منه على أو من ضيعه على البيت. نعم كما أشرت من قبل الإقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. فإن كان ضرورة ولا يجد مخرجا إلا الاقتراض بالربا، لا يوجد أي مخرج إلا الاقتراض بالربا، يرتفع الاسم على قدر الضرورة. نعم بارك الله فيكم. أختنا أم يوسف، السلام عليكم. عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل دلوقتي بالنسبة للطفل اللي متوفي وهو صغير، هل بيعذب في القبر زيه زي يعني اللي هو لم يبلغ الحلم يعني؟ طيب. هل بيبقى فيه ضمة القبر واللي بيحصل في عذاب القبر ده ولا؟ جزاك الله خيرا أولا على هذا السؤال، وهذا السؤال نرجئه إلى مشايخنا طوال أيام الأسبوع، أما يومنا هذا فهو مخصص للمعاملات المالية المعاصرة. وأبشري بخير إن شاء الله السؤال يصل إلى مشايخنا ويجيبونك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. شيخنا سائل بيسأل بيقول يود أحدهم مشاركتي بالمضاربة في مشروع معمل على أن تكون حصته 40% من الأرباح، فهل يجوز أن أحدد له مبلغا مقطوعا شهريا لمصاريفه الشخصية؟ يعني مثلا 2000 جنيه شهريا خلال فترة المشاركة حتى يعني إلى أن يتم الخصم من الأرباح نهاية العام، يعني في كل شهر يأخذ مبلغ 2000 جنيه وفي نهاية العام هيخصم منه هذه المصاريف الشخصية أو يعني هذا المبلغ المقطوع من حصته التي اتفقوا عليه. لا لا، هنا إما عندنا إما مضاربة أو إجارة. مضاربة عامل مضاربة له نسبة من الربح، وعند عدم الربح لا يأخذ شيئا. نعم. الإجارة له مبلغ محدد ولا شأن له بأثر الاستثمار. هذا يعمل هذا الصورة عامل. التي يذكرها نعم. هنا مضاربة. ولكن دفع الألفين ليس كأجر، أي لما يتحول إلى عقد إجارة، وإنما يبقى عقد مضاربة كما هو، ويجعل هذا من باب تحت الحساب مساعدة له على أن يجد ما يعيش به. نعم. فلا معنى من هذا ما دام سيتم الحساب بعد ذلك، وتحسب هذه من الأرباح الفعلية. فلو إذن 40% من الربح في نهاية العام تحسب الأرباح ويخصم المبلغ الذي أخذه ويستكمل باقي المبلغ إذا يعني كانت الأرباح أكثر من هذا. يعني كأن هذا المبلغ يعني ليس راتبا وإنما هو جزء من ليس راتبا إنما هو جزء من حصته يأخذها بالتدريج هكذا إلى أن يسوي في نهاية العام. نعم. بارك الله فيكم. يقول هناك مصارف تبيع سيارات بالتقسيط، فهل يجوز الشراء منهم علما أن المصرف يأخذ نسبة 20% من سعر السيارة الأصلي زيادة؟ لا نعرف مصرفا يأخذ هذا هذه النسبة. نعم. يعني لا أعرف، لأن النسبة يعني هذه كبيرة جدا عالية. نعم. ثم ليس كل المصارف المسماة بإسلامية هي إسلامية في مصر. نعم. لذلك علي أن نرجع إلى الكنترول هنا ليخبروه بالمصرف الذي يمكن أن يتعامل معه في هذه المعاملة لتكون صحيحة. بارك الله فيكم. أختنا أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت، زوجي شغال في شركة. نعم. وأكثر من بنك كان في الشركة دي. ألو. أيوة أسمعك، تفضلي. أيوة. يبقى المرتب بتاعه حلال ولا حرام؟ هو بيعمل فين؟ في أي وظيفة؟ شباب. طيب أبشري يا أختي. وبيضع بيعنا على قد ما بيقدر ومستقل لي يعني شغلانة دي. يسر الله لك وله ولجميع إخواننا الخير. بارك الله فيك. أختنا أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو تسمح يا شيخ، كنت عايز أعرف تجارة الذهب في البورصات العالمية لو عن طريق شركة مرخصة يعني بتعمل بتدخل تاخد الفلوس وتدخل الذهب لحسابك. نعم. هل ده حرام ولا حلال تعمل فيها؟ أبشري يا أمت الله. وبالنسبة للعملات، هل القيد الإلكتروني بيعتبر قبض؟ هل إيه؟ القيد الإلكتروني يعني نعم. الشركة بتتاجر في العملات الدولية وبتقيد قيد إلكتروني، وبيكون كده ياخد من الحساب ده مباشرة من غير هامش، يعني من غير ما نتعامل بالهامش ولا أي حاجة زي كده، بفلوسي أنا أو بفلوس الشركة نفسها. نعم. فلوس حاضرة. وبعدين الشركة دي بتدي نسبة من الربح كل شهر تقريبا، النسبة دي يعني بتتراوح بين مبلغ وآخر. هو أنا سألت لو هل هذا ربا، قال لي لا، إحنا بنقف عند حد معين من المكسب وبيبقى بالنص، يعني الشركة بتاخد النص والعميل بياخد النص. ممكن أعرف هل الحاجات دي حلال ولا حرام؟ أبشري يا أمت الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا. شيخنا أم محمد من فيوم تقول زوجها بيعمل في شركة، وهذه الشركة يعني أكثر من بنك مشاركين فيها، يعني لهم أسهم فيها أو ما شابه، فبتسأل عن حكم عمل الزوج. ما عمله هو بيعمل سباك. سباك لا يعني سباك ويأخذ أجر على السباك. هذا لا يعني إن شاء الله. ما سألتها يعني لو عن وظيفة، هو بيعمل وظيفة فنية. عمله حلال. نعم نعم. أمة الله بتسأل عن تجارة الذهب في البورصات العالمية عن طريق شركة مرخصة. يا أمة الله لا تدخل البورصة، خرج منها، لا في الذهب ولا في النقود ولا في غير ذلك. الشركات التي تتعامل في البورصة شركات غير إسلامية ولا تلتزم بأحكام الشارع الإسلامية. فالذهب يشترط فيه القبض في المجلس. أين يتم القبض؟ لا يتم القبض. وهذا سؤاله الثاني. وإنما هو مجرد قيود دفترية. نعم. لا أثر لها في الواقع. بقت إلكترونية كمان. نعم. ولذلك إذا كان عندك نقود تريدين أن تتاجري فيها، عندك محلات الصرافة والبنوك المحلية، اشتري وبيعي. نعم. بحيث يتم القبض في الحال. الذهب عندك محلات الذهب، اشتري وبيعي. لما لا تلجأ إلى البورصة يا ابنتي. هي بتسأل هذا السؤال اللي ذكرت حضرتك، بتقول أن القيد الإلكتروني هل يعتبر قبضا أو لا؟ القيد إذا تبعه يعني، لأن القيد قد يسمح لمن قيد الحساب بأن يسحب في أي وقت، وقد لا يسمح. نعم. يعني مثلا عند التعامل بالنسبة للسماسرة، لما يتاجرون للأشخاص ويقيد في حساباتهم، لكن لا يسمح له بالسحب إلا بإذن السمسار. أن السمسار في النهاية هو الذي يتحكم في البيع والشراء، وبالذات إذا كان البيع بالهمش. نعم. فعلى كل حال البورصة معقدة وأعمالها غير شرعية كثيرة، ولذلك أنصح بالابتعاد عنها. جزاكم الله خير. إنما يلجأ لها من يعني أصحاب مثلا البنوك الإسلامية، عندما تريد أن تشتري عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية مثلا، ولا تستطيع، أو تستري مليار أو أكثر من مليار، لا تستطيع أن تتعامل في هذا عن طريق البنوك المحلية. نعم. إذن عندها يمكن أن تلجأ البورصة، البورصة الحالة، البورصة الحالة، بحيث أنها تدفع وتأخذ. وإذا هذه أطرق، أولا تحتاج إلى خبرة كبيرة وإلى دراية، ثم إلى أموال كبيرة وتعاملات جداً كبيرة. كبيرة جدا. يعني الذي يتعامل هذا مثلا 100,000 200,000، هذا لا يدخل بورصة. تعاملات أكبر من ذلك بكثير. مليون لا يدخل بورصة. إنما بنك إسلامي عنده معاملات بيع وشراء في الخارج، ويحتاج إلى عملة لتغطية اعتماد مستندي، لتغطية عملية تمت، فيحتاج إلى مبالغ كبيرة. نعم. قد تصل إلى مليارات في بعض البنوك. أو مئات ملايين، فهذا لابد أن تلجأ إلى البورصة الحالة. البورصة الحالة. بارك الله فيكم دكتور. أم حازم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم. بعد إذن حضرتك عاوز أسأل الشيخ عن الاقتراض من بنك بمصاريف إدارية. الاقتراض 1.3 من 1.3 1.3 من 10. نعم. مصاريف إدارية، ده حرام ولا حلال ولا ده إيه بالظبط؟ وإيداع المبلغ في بنك إسلامي. يعني أنت هتقترضي من بنك بمصاريف إدارية كما تخبرين بواحد وثلاثة مصاريف من عشرة؟ إدارية حضرتك مصاريف إدارية بنك إيه قطر؟ بنك إيه قطر؟ 1.3 من 10 1.3 من 10. سمعتك يا أختي أم حازم، أنا بسأل بنك إيه قطر هذا؟ بنك كيو بي إن. طيب أبشري وخير. أخونا محمود، السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بدل الشيخ، أنا فتح حساب في بنك مصر الإسلامي. نعم. أنا مش عارف منه أرباح، بس هو خدماته يعني ما بتفيدنيش وبتعطلني. فسألت أخوة ليا، أنا ممكن تفتح حساب في أي بنك تاني ما تاخدش منه أرباح، أو لو خد أطلعها يعني إيه مخارج مش صدقة، تفيد ناس بيها. نعم. فالبنك شغل فيه بيعكنا أنا، بيعطلني، فأعمل إيه؟ أبشر يا حمود، بارك الله فيكم. شيخنا، سؤال أم حازم أولا، تقول يعني تسعى للاقتراض من بنك هي أسماته لا يوجد بنك يقرض بمصاريف إدارية. لا يوجد بنك يقرض بمصاريف إدارية، وإنما يقرض بفوائد ربوية، وهذه النسبة 1.3 من 10. أي نسبة معينة؟ نعم. 1.3 من 10 شهريا أم سنويا أم أي نسبة يعني على كل حال هناك بنوك فوائدها لا تزيد على 1% فوائد ربوية. نعم. في العالم. فالفوائد الربوية قلت أو كثرت؟ الربا قليل وهو كثير حرام. نعم. إذا لا يجوز هذا الاقتراض أصلا. نعم. أخونا محمود بيقول يعني هو كان فتح في حساب في بنك إسلامي، ولكن يعني معاملات هذا البنك تضيق عليه في عمله هو، يعني العمل الإداري في البنك ربما يضيق عليه في عمله هو، فبيقول أنه أنا أريد أن أفتح حساب سواء جاري في بنك تجاري أو حتى استثماري وأتخلص من الفوائد، يعني حتى تكون أعمالي سريعة والمعاملات الإدارية فيه هي تكون أسرع من البنك الإسلامي اللي هو أسماء، فبيسأل هل هذا جائز أم لا؟ يعني إذا البنك الإسلامي شاع المسلم يضطر إلى أن يتعامل مع بنك آخر، هذا خطأ كبير من البنك الإسلامي. نعم. ولذلك لعله يعني يحاول أن يتصل به لنرى المشكلة وكيف تحل، لأن نقبل أن يكون البنك الإسلامي عقبة. صحيح. إنما كسؤال عام، لو أن بنكا إسلاميا يعتبر عقبة في سبيل المعاملات التجارية، المعاملات المستمرة، نعم، فيستطيع أن يلجأ إلى بنك إسلامي آخر، فإن كان غير منضبط يمكن أن يلجأ إليه في حسابات جارية. حساب جاري. نعم. يعني ربما يذهب إلى بنك إسلامي هو يرى يعني ليس ملتزما تماما بالشيء، لكن أكثر سرعة في الإدارة، ويسحب حساب جاري ويفتح حساب جاري، فيدخل في حساب جاري وليس استثماري. نعم. بارك الله فيكم. أختنا أم إسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سمحت، عايز سؤال من الشيخ بالنسبة لفترة زكاة الفطر في العيد، هل تجوز نقدا أم يجب علينا أن نقدمها يعني أشياء أخرى؟ شكرا جزيلا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أم إسلام من تونس بتسأل زكاة الفطر هل تجوز إخراجها نقدا أم يجب إخراج لا أدري لماذا السؤال الآن، يعني زكاة الفطر مضى زمنها. الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر حدد 4 أصناف: صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط. نعم. للقيم في كتابه الممتع الماتع علم الموقعين عالج قضية في غاية الأهمية، وهي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف. نعم. تغير الفتوى التي معناها أنه يأتي بإسلام جديد. نعم. وإنما أخذ يضرب أمثلة منها زكاة الفطر، وقال هنا من كان طعامه السمك أخرج من السمك، من كان طعامه اللحم أخرج من اللحم، كان طعامه الدجاج أخرج من الدجاج. يعني مسألة الأصناف الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي الأصناف الشائعة في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل بأنه لا صدقة إلا من هذه الأربعة، وإنما ذكر أصناف أربعة للشائعة. إنما هذا يتغير طبعا للزمان والمكان والعادات والأعراف. يعني ربما الناس الآن لا يطعمون لا زبيب ولا يطعمون أقط اللي هو اللبن المجفف إلى غير ذلك. نعم، هذه ناحية. ناحية أخرى، شيخ الإسلام عالج هذه القضية بتوسع. نعم. لما سئل نسبة لإخراج القيمة في سئل إخراج القيمة في الصدقة، فقال أما إخراج القيمة في الصدقة والكفارات ونحوها فعمم. يعني لم يقف عند الصدقات. نعم. وإنما ذكر الكفارات أيضا وذكر ونحوها، يعني كل ما يحتاج فيه إلى القيمة. نعم. وبين فيه ذكر بعد أن ذكر آراء الأئمة الأربعة بدأ يعني يبين أن الأصل هو إخراج ما ذكر. نعم. هذا هو الأصل وليس القيمة، لكن إذا كان في مصلحة لإخراج القيمة مع مراعاة العدل، أو أن المستحق طلب القيمة، أو أن الساعي الذي يخرج رأى مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كل هذا مع مراعاة العدل، قال هنا جاهز. حتى في الكفارات. حتى في الكفارات. والمهم هنا لو ضرب يعني ذكر أثرا من البخاري. صحيح البخاري في كتاب الزكاة له باب عنوانه باب أخذ العرض في الصدقة. أخذ العرض في الصدقة. ذكر فيه أن سيدنا معاذ عندما ذهب إلى أهل اليمن قال لهم ائتوني بقميص أو خميس أو لبيس مكان الذرة والشعير. نعم. فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. أهون أسهل عليكم، لأن اليمن كانت مشهورة بالثياب. صحيح. فطلب الثياب بدلا من الطعام. لاحظ هنا الاختلاف، اختلاف شديد. نعم. ثياب بدلا من طعام. طعام. وذكر السبب، أهون أسهل بالنسبة لمن يعطي وأنفع لمن يأخذ. نعم. الحافظ ابن حجر عقب على هذا بقوله وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم. نعم. الأحناف كانوا يرون هذا الرأي، يرون إخراج القيمة. نعم. لكن ساقه الدليل، يعني صار وراء الدليل. شيخنا هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. ثم قال أيضا وهذا يدل أيضا على جواز نقل الصدقة، نقل الزكاة، يعني فضلا عن إخراجها قيمة نقلها أيضا. نعم. سنفصل مثل ذلك لأنها مسألة مهمة جدا، ولكن عندنا اتصال من الجزائر. أخونا السعداوي، السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا لأجله. من فضلك سؤال للشيخ. الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك. شراء الذهب بالتقسيط. أبشر، جزاكم الله خيرا. أخونا محمود، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي. عشان بعد إذنك كنت عندي بس سؤالين للدكتور علي ربنا يبارك فيه ويحفظه. بارك الله فيكم. الأول بالنسبة لشراء سيارة من المعرض، فصاحب المعرض قال لي أنت بتدفع لي المقدم للمعرض والبنك بيدفع لي باقي ثمن السيارة وأنا بقسط للبنك. دوت بالنسبة لأول سؤال. تاني سؤال، لجأت البنك إسلامي بالنسبة لبرضو السيارة، فقال لي صاحب المعرض قال لي للبنك الإسلامي بيشتري مني السيارة كاملة على الورق بس، يعني ما بيدفعلوش فلوس. بيشتري منه السيارة كاملة على الورق وما بيدفعلوش فلوس، وأنا بدفع المقدم في البنك وابتدي أقسط في البنك. فياريت يعني الدكتور علي يوضح لنا الأمر ده بالتفصيل، عشان في يعني ناس بيقول لك إيه الفرق ما بين ده وده وما فيش فرق في كده. طيب أبشر يعني أبشر يا محمود، بارك الله فيك. ربنا يحفظه يبقى يوضح لنا الأمر ده بالتفصيل يعني. بارك الله فيكم، أسأل الله حالنا وحالك. شيخنا سريعا يعني بالرجوع إلى هذه المسألة، مسألة هل تجوز الزكاة والكفارات وإلى غير ذلك نقدا أم لا، وفضيلاتكم أخبرتم بأن هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا هذا هو اختيار البخاري في ترجمته وساقه الدليل كما قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه إلى جانب الحنفية. إلى جانب الحنفية، نعم يعني هذا هو مذهب الحنفية يأخذون به، ولكن البخاري وفقهم. كأنه وافقهم بترجمته في كتابه. طيب الكفارات يا دكتور، يعني هذا الرجل ربما عليه أن يخرج كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لو أخرج القيمة في الكسوة ربما تغني على الإطعام، لكنه لو أخرج في الإطعام لن تكون، لو أخرج أيضا القيمة على الإطعام. هو قال هنا مادام في المصلحة والعدل. المصلحة والعدل، العدل معنى أن يقدر القيمة فعلا. نعم، لأنه قد يقدر وحضرة الأنفس الشح. نعم صحيح. فيبخس حق الفقراء والمساكين، هذا لا يجوز. لما ضاع العدل فهذا جائز. وزك ضرب مثلا، لو أن صاحب بستان باع ثمار بستاني، نعم، ثم أخرج 10 الثمن، قال وهذا في غاية العدل، لأنه ساوى بين نفسه وبين الفقراء. نعم. وقال وهذه من الحالات اللي أجازها الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد أجازها في حالات وأنا في حالات. نعم. هذه من الحالات التي أجازها الإمام أحمد. بارك الله فيكم، يعني القضية فيها تفصيل، فيها تفصيل وتحتاج إلى إلى إلى دراية ودراسة متعمقة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينفعنا، ولكن عندنا أسئلة عديدة. أخونا من الجزائر السعداوي بيسأل عن شراء الذهب بالتخصيط. أذكر له فتوى المجمع، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز الشراء بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. الذهب والفضة والنقود الورقية، نعم، أي تأجيل من الربا المحرم، فلا يجوز هذا الشراء بالتخصيص أصلا. نعم. محمود بيسأل يعني شراء سيارة، فذهب إلى المعرض وصاحب المعرض أخبره أنه أنت ستدفع المقدم عندي ثم البنك سيدفع لي باقي السيارة وتقسط أنت للبنك. ليس يقسط، وإنما هو قرض ربوي، أي أنه سيأخذ قرضا ربويا من البنك التجاري. نعم. البنك التجاري سيدفع المبلغ بالكامل للمعرض ثم يحسب هذا قرض بفائدة على مشتري السيارة، فمشتري السيارة مقترض من البنك قرض ربوي، وهذا من الربا المحرم من أكبر الكبائر. نعم. هو بيقول صورة أخرى، أن صاحب المعرض أخبره أن البنك الإسلامي عندما تأتي به ليشتري لك السيارة إنما يشتريها مني على الورق ولا يتسلمها. ما هو يكفي الورق، لأن هنا الشراء إجاب وقبول، لما يشتري وتدخل في ضمانه وملكه وتبقى أمانة في المعرض وليست ملك المعرض، وليس المعرض أن يبيعها، هي أصبحت ملك البنك لا يبيعها. نعم. ولو اخترق المعرض البنك يلتزم بدفع ثمن السيارة. يعني أصلا، وهذا ما يسمى بالقبض الحكمي. نعم. يعني القبض في الفقه الإسلامي في قبض فعلي وقبض حكمي. نعم. قبض فعلي مثل قبض الكوب، هذا قبض فعلي. نعم. قبض حكمي مثل شراء السيارة وتركها عند البائع الأصلي حتى يأتي مشتري من البنك، فبعد أن يتم البيع يذهب ليتسلم، فهو تم القبض الحكمي. وكما يتم في البيوع الكبيرة التي يتم فيها القبض باليد. نعم. ولذلك القبض له صور كثيرة، فالإيداع في الحساب قبض، الشيك الحال الذي له رصيد قبض، الحوالة كالإقباض. نعم. فإذا هنا مسألة ليس على الورق، يعني الورق هذا لإثبات أنه اشترى السيارة وأصبحت في ملكه وضمانه. نعم. وأصبح من حقه أن يبيعها أو أن يهبها أو أن يحتفظ بها، وليس من حق المعرض أن يتصرف. فكون المعرض يذكر هذا لتبرير عمله الربوي هذا إثم جديد. يعني المعرض هنا يأثم في التعامل مع قرض ربوي، ويأثم أيضا عندما يريد أن يشوه العمل الإسلامي، يصوره أن الفرق بين هذا وذاك الورق، أنه مش فضع حاجة، لا ده ورق فقط، والفرق بين الزواج والزنا كلمة. نعم. وليس ورق، كلمة. الله المستعان. نعم. يبقى إذن يعني هذا فرق عن هذا، يعني في ضوابط أخرى، وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك في هذه المعاملة هناك معاملة صحيحة بضوابطها الشرعية التي يكون فيها حيازة وقبض، ولكن قبض حكمي وليس قبض حقيقي، خلاف هذا الاقتراض الربوي أو أن تجعل البنك ربوي تقترض منه تشتري سيارة، هذه صورة مخالفة تماما للصورة الصحيحة بالضوابط الشرعية الإسلامية. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل بيسأل بيقول، يعني باع شخص طابقا في عمارة تجارية وقبض الثمن نقدا على أن يقوم صاحب العمارة اللي هو البائع باستئجار هذا الطابق لمدة 3 سنوات من المشتري، ثم يقوم المشتري ببيع الطابق نفسه لنفس الشخص وبنفس الثمن، هل يعتبر هذا من بيع العين المحرم أم أن هذا البيع جائز؟ هذا بيع غير جائز. غير جائز، وهذه صور ربوية، حيلة من حيل ربوية. يعني يقول هنا يبيع بنفس الثمن. أيوة. نعم. يعني من هو قرض بفائدة محددة وأدخل الطبق هذا للتحليل، باب التحليل زي ميزة تحليل الزواج، زواج محلل، وبخص أنه بيأخذ كل شهر قيمة إيجار. نعم. وبعد كده هيبيعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بعد 3 سنوات. نعم. هذا قرض ربوي في صورة أسوأ من العينة، نعوذ بالله. نعم. يعني هذا لا يصح ولا يجوز تماما يعني. نعم. نعم. وبيسأل سؤال آخر لكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لكن فلك عزيز الشيخ، بس لكن الشيخ معك، اسمعك تفضل. والله في شركة بتبيع منتجات عبارة مثلا عن فلتر مياه أو سلسلة طاقة أو ساعات زي ماركات عالمية، وبتدي في بعض التسهيلات في الفنادق مثلا، زي اللي مثلا في مكة وفي المدينة القديمة عن حي العالم، انها بيخفض مثلا حوالي 60% من تكاليف الإقامة في الفندق ده. تمام كده حضرتك؟ نعم. لو انا اشتريت منتج من الشركة ديت بقى ضده نفسه. تمام. وفي نفس الوقت لو دخلت ناس اشتري من الشركة نفس المنتجات ديت مثلا 6 مثلا تحت. طيب. مني الصورة وصلت لشيخنا يا اخي، بارك الله فيك وشيخنا يجيبك. وصلت. طيب. الصورة شيخنا بيقول أبشر، يعني وصلت الصورة وإن شاء الله يجيبك. أبشر خير، بارك الله فيك. أختنا أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي يا أختي. حضرتك كنت عايز أسأل بس على البنك اللي ممكن نحط فيه فلوس ويكون بنك إسلامي. خدي اسم البنك من كنترول يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا سؤال اخونا بيقول يعني شركه بيع متوجهات في التجاره. نعم هذا هو التسويق الشبكي. نعم التسويق الشبكي الذي تقوم به شركات كثيره وتناقشنا فيه كثيرا وكتبنا عنه كثيرا وبينت عدم جوازه بأدلة وبقرارات أيضا مثل هيئة كبار العلماء السعودية، لأن هنا ليس الهدف الدخول والشراء والبيع وإنما الهدف هو العمولة، أخذ العمولة، العمولة التي قد تصل إلى 75% من ثمن البيع، يبين لك الإغراء، إغراء الشركات بأن يجذبوا أكبر عدد ممكن ليتعامل معهم في هذه المعاملة. على كل حال طبعا الحديث عنه والتفصيل الأمر لا يتسع، لكن موقعي على الإنترنت alisalus.com alisalus في بعضها .com، الصفحة الرئيسية في التسويق الشبكي، يقرأ التسويق الشبكي بالتفصيل يجد فيه كل ما يتصل بالتسويق الشبكي وجميع الأسئلة التي تعين في دينه وفي دين غيره والإجابة عن هذه الأسئلة وبيان سبب التحريم. يعني القضية فيها يعني أبحاث عديدة وفتاوى عديدة، فضيلتكم يعني نظرتم فيها نظرة شاملة ويراجع هذه المسألة. نعم. وإذا أراد أن يسأل عن شيء بعد ذلك يسألنا إن شاء الله. لا إن شاء الله إذا قرأ كل ما في الموقع لا يسأل إن شاء الله. بارك الله فيكم. هو بيسأل أخونا الذي يعني اشترى هذه العمارة التجارية ثم قبض الثمن نقضا، السؤال الماضي يقول ما معنى بيع الوفاء؟ بيع الوفاء وأيضا حيلة ربوية واضحة. نعم. يعني مثلا أقول له أبيعك هذه العمارة بمليون والباقي ياخذ المليون بشرط ان المشتري متى احضر المليون اخذ العمارة، واثناء المدة الباقي ينتفع بالعمارة، يؤجرها يسكن فيها، ارض يزرعها، حيوانات يعني يحلبها يركبها، يعني ينتفع به مدة البيع. ثم متى أحضر الثمن مرة أخرى أعطى البائع نفس الثمن، وليس أن يقدر الشيء مرة أخرى بحسب القيمة السوقية. نعم. يرد له المبيع، فهو إذن ليس بيعا وإنما هو قرض مع رهن. قرض مع الرهن أم مثل يعني كأنها صيغة الرهن غير جائز، صيغة الرهن غير صحيح، يعني الرهن الذي ينتفع به المقرض. نعم. فرهن ينتفع المقرض، ومتى رد المقترض القرض رد المقرض العين المرهونة. نعم. هذا هو هي الصورة، والمجمع بحث هذا الموضوع بالتفصيل وبين أنه غير جائز. أختنا سعاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا حضرة الشيخ عايز أسأل على التسويق الشبكي. طيب أختي إحنا الشيخ لسه مجيب هذا السؤال، وإن شاء الله يعني هترجعي إلى موقع الدكتور تجدي ملف كامل فيه أبحاث وفتاوى عن هذا التسويق الشبكي، وتجد يعني فيه ما ينفعكم إن شاء الله تعالى. عدم جوازه. يعني الدكتور يقول بعدم الجواز والتفصيل تجدوه على الموقع. جزاك الله خيرا. شيخنا سائل بيسأل أو سائلة بتقول أنا اشتريت أنا وأختي عمارة فدفعت نصف المبلغ والنصف الآخر كان من قرض ربوي، والآن نحن أجرنا هذه العمارة وبنأخذ الضيع بالنصف، حكم ذلك؟ حكم ذلك الربا حرام، ليس حراما فقط بل من الكبائر. نعم. ليس من الكبائر فقط بل من أكبر الكبائر. نعم بالله. ليس من أكبر الكبائر فقط بل من السبع الموبقات. يعني ننظر هنا. نعم. تحريم الكبائر أكبر الكبائر السبع الموبقات. وذلك ما قيل في الربا في القرآن الكريم لم يقل في غيره. يعني من مالك رضي الله تعالى عنه يقول قرأت القرآن كله فما وجدت حديثا مثل الذي وجدته عن الربا. نعوذ بالله. إن فأذن محرم من الله ورسوله لم تقل في معاملة. صحيح. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يكون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مثل مسنون في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله. نعم يعني ما قيل في الربا يكفي أن نتدبر ما زال في سورة البقرة. صحيح. الآيات التي جاءت في سورة البقرة عن الربا يكفي أن تدبرها جيدا. يعني فيها صدع وفيها زجر شديد من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى أن ندخل في هذه المعاملة. نعم. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعافينا يا رب. شائل بيسأل شيخنا بيقول مسلم اشترك مع كافر في تجارة ولكن هذا الكافر يتعامل بالربا وأضاف إلى هذه التجارة بعض الأموال الربوية. فبيسأل ما حكم هذا الاشتراك علما بأن المسلم قد أنفخ كثيرا من أمواله في هذه التجارة ولا يستطيع أن يردها إلا بخسارة كبيرة على نفسه، فما العمل؟ مشاركة الكافر لا مانع على ألا يستقل بإدارة المال. ألا يستقل بإدارة المال؟ لأنه إذا استقل بإدارة المال يمكن أن يتعامل في أشياء محرمة لأنه يستحل الحرام. والكفر ليس بعده ذنب. صحيح. يعني الكافر ماذا بعد الكفر؟ فإذا لا يجوز أن يشترك مع كافر إذا كان سيمكن الكافر من التصرف في المال. لا يجوز. لا يجعله هو المتصرف في المال وإنما ربما يشترك معه ولكن أيضا يعني الاشتراك لا يجعله يتصرف كما يريد. نعم. يعني ممكن مثلا ما هو يشترك وهذا يقوم بعمل وهذا يقوم بعمل فينفرد بعمل يدخل فيه حرام. نعم. لا يجوز. كما حدث يعني هو نعم. يدخل هذه المعاملات التي هي من وجهة نظره لا شيء فيها ولكنها نعم. يعني في نظر الإسلام محرمة فيبتلى أخونا بهذه الأموال الربوية. نعم. فلا يجوز هذا الشراك. نعم. كيفية التخلص؟ يخرج؟ يخرج بأقصى ما يمكن وبأقل خسارة ممكنة. نعم. إذن يبحث في أقل خسارة ويخرج من هذه المعاملة لأن مشاركة. نعم. وهذه المشاركة لأن نعم. هذا الرجل يعني لا يؤمن على المال. نعم. بيقول يعني هي سائلة بتقول زوجي وابن عمه يعملون في الخارج وزوجي بيعمل في بلد وابن عمه يعمل في بلد أخرى واتفقوا أن يفتحوا مؤسسة لحسابهم وفعلا تم ذلك ودفعوا مبالغ بالتساوي وصنعوا هذا المشروع ولكن بمشاركة كفيل. الشاهد هي الآن تقول إنه زوجها وهذا الكفيل اشتروا من ريع هذه المؤسسة أرضا وكتبوها باسمهم يعني باسم الكفيل واسم زوجها لأنهم هم الذين يديرون هذه التجارة وابن العم إنما في بلد أخرى وأعطاهم المال فقط ويعني ما أعطوه شيئا من هذه الأرض أو ما شابه. فبتسأل يعني هل ابن العم له حق معهم في كل شيء يشترونه بحكم أنه هو شريك في هذه المؤسسة؟ هذه ما الشركة. نعم. ما الشركة فهو شريك مثل الآخرين تماما. صحيح. نعم مثل ابن عمي هو شريك مثل ابن عمي. نعم. يعني لابد أن يحجزوا له مثل ما يحجزوا لأنفسهم. نعم نعم. لو اشتروا شيئا يبقى هذا هل فوضهم في الشراء أم لم يفوضهم؟ لا لا لا يعني هم يتعاملون إذا لم يفوضهم لا يجوز أن يشتروا إلا إذا فوضهم في هذا. نعم يعني أصلا يعني هو استثمار في نواحي متفق عليها. لا يخرجون عما اتفقوا عليه إلا بالاتفاق أيضا. هم اشتروا من الذيعة من أرباح يعني أرباح من؟ أرباح الشركة. طيب أرباح الشركة يعني إما أن يحجزوا له نصيبا في الأرباح يعني ممكن أن يشتروا من أرباحهم وليس من أرباح الشركة. يعني يحجزوا نصيبه هو ربحه وربحهم هم يعني ربحه يرسل إليه. نعم. وأرباحهم يشترون بها ما شاءوا. بارك الله فيكم. هو بيقول أعمل عند تاجر بيبيع أنواع معينة من البضائع بضعف ثمنها، فهل هذا حلال أم حرام؟ يعني هنا مسألة ضعف الثمن هذا يحتاج إلى تفصيلات، لأن الإسلام لم يحدد نسبة للربح. لكن منع الاستغلال والغش والتدليس وبيع المكره وغير ذلك. هذا عامل عند صاحب التجارة، بماذا ننصح؟ لا لا لا شيء بالنسبة للعامل، لأنه لا يملك أن يغير شيء من هذا، ودام التجارة في أشياء حلال. طيب يعني أيضا صاحب العمل نصيحة ما نقول هنا له، ما نقول هنا يعني على العامل أن يعني ينصح صاحب التجارة لو أنه يستطيع، إذا استطاع أن ينصح. نعم. إنما إذا لم يستطع أن ينصح لا يجبر. نعم. ولا شيء عليه، لأن لاحظ العامل في موقف ضعيف. صحيح. نعم. الله مستعان. سائل بيسأل بيقول ما حكم بيع جزء من المعاش التقاعدي للتأمينات، هو جائز أم لا؟ هذا المعاش التقاعدي هذا يعني معاش حكومي أم غير حكومي؟ أن المجمع أجاز المعاش الحكومية أما المعاشات الأخرى غير الحكومية فهذا أمر آخر يحتاج إلى تفصيل. أصلا ما أدري كيف بيع جزء من المعاش للتأمينات. يحدث هذا. يحدث. نعم. يقول لك اشتري سنة يبيع سنة يبيع سنتين. نعم. والعكس أيضا يشتري. هو يشتري. نعم. نعم. لو أنه معاش حكومي من الدولة هذا يعني المجمع أجازه. أجاز المعاش. المعاش لكن لم يتعرض لمسألة البيع أو الشراء. البيع والشراء. ماذا ننصح أخونا؟ لا أقول له شيء، لأن قلنا هنا الفتوى في جواز المعاش الحكومي. نعم. لكن البيع أو الشراء هذا لم يتعرض له المجمع. بارك الله فيكم. سأل بيسأل بيقول أرغب بالاستفسار عن فض الشركات في حال المنازعات، وما للقضاء من سلطة في إلزام الأطراف بالمفارقة في حال التعطيل في الإجراءات من بعض الشركاء. هذا يرجع في القانون. يعني نعم. القانون هو الذي يفصل ما بين المتنازعين. نعم. لكن أيضا نحن نقول أنه إما أن يتعاملوا بالمعروف وإما أن ينفصل بالمعروف أيضا. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم شراء بطاقة بعض القنوات الرياضية المشفرة من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم، علما أن ثمنها يعني حوالي 800 جنيه؟ لا أدري. جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول كان والدي يقوم بزراعة أرض ملك لآخرين، فلما سجن في أمر آخر قام عمي بزراعتها نظير أن نأخذ نحن نصف ما يحصل عليه ويأخذ هو النصف، هل هذا المال جائز أم لا؟ بالاتفاق يجوز. نعم. يعني هل يجوز أن هم يجعلوا عمهم هو الذي يزرع هذه الأرض بدون معرفة صاحب الأرض؟ لا، بمعرفته وموافقته. لابد من المعرفة والموافقة. نعم. لهم يسألون أنه هذا أمر بينهم وبين عمهم اللي كان يزرع الوالد، الوالد دخل السجن في في في مسألة فأناب العم، يعني أخوه دخل أخوه دخل بدلا منه بدون أن يعرف صاحب الأرض. لا يعرف، يعني المفروض يعرف لأنه هنا في ظروف السجن، وأنه هنا من ظروف السجن أنه يقوم هو بدل من أخيه. أما مسألة النصف أو غير النصف هذا اتفاق داخلي، اتفاق ما بين العم. نعم. وبين أولاد أخيه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يعني طيبت وطابت أيامك. جزاك الله خير. العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. جزاك الله خير. أطال الله في عمرك على خير، نفعنا بما نتعلمه منك، بارك الله فيك. شكر الله لك وبارك الله فيك. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعلى عود إن شاء رب العالمين وقدر. إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.